قال تعالى: ولقد همت بي وهم بها الى اخر الايه. فقال بعضهم: هم بضربها، وقال اخرون غير ذلك. نرجو توضيح الامر حتى تفسير الايه. الصواب ان هم بها نفسه للوقوع بها لا بضربها، وهمت بكذلك، يعني هم كل منهما بالاخر لجماع المحرم والزنا، ولكنه حفظه وعصمه لانه من عباد الله المخلصين، والحمد لله عليه الصلاه والسلام. والهم بالسيئه لا يؤاخذ عليه العبد، انما يؤاخذ بفعلها. ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال: اذا هم الرجل بالحسنه فلم يفعلها كتبها الله له حسنه، واذا هم بالسيئه فتركها من جراء الله كانت له حسنه. اذا هم بالسيئه ثم تركها من خوف الله كتب الله له بحسنه. فيوصل من هذا الباب: هم ثم تركها من اجل الله وكتب الله له بها اجرا سبحانه وتعالى.